لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها عليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا يا أكرم الأكرمين. وحسن لقاء يا أكرم الأكرمين، يا أعدل العادلين، يا أرحم الراحمين، يا وطني أحبك لا بديل، يا وطني يا وطني وطني أحبك لا أتريد من قولي دليل، سيظل حبك في دمي، سيظل حبك في دمي. لا يا وطني يا وطني وطني أحبك لا بديل. أتريد من قولي دليل؟ سيظل حبك في دمي لا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من غدا ملء سمع الكون والبصر يا رسول الله يا رسول الله سمع الكون والبصر يا صفوة الله يا صفوة الله صفوة الله يا صفوة الله من بدو ومن حضر ذكرى ذكراك في مشرق الدنيا ومغربها فاحت نسائمك وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وكيف لا وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر يا رسول الله يا رسول الله وكيف لا تذكر الدنيا مخلصها من الهلاك وواقيها من الخطر. ما آثر البدر في قلب السماء سكنا يا رسول الله، ما آثر البدر في لأنك فوق الأرض كالقمر. يا حبيب القلوب، يا النبي، ما آثر البدر في قلب السماء سكنا إلا لأنك فوق الأرض كالقمر. بل أنت أعظم إشراقا، بل أنت أعظم وأبكة منه وأحلى جمالا منه في النظر. بل أنت أعظم إشراقا يا رسول الله، بل أنت أعظم إشراقا، بل أنت أعظم إشراقا وأبهة منه وأحلى جمالا منه في النظر. الصلاة والسلام عليك يا إمام الموحدين، يا قرة العين، يا شفوقا على اليتامى والمساكين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،